فقد بوب الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفراق المذمومة بابا هو إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمر الفتن الجارية وأمره لهم بلزوم البيوت وفضل القعود ولزوم العقلاء بيوتهم وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى وصيانتهم لأنفسهم ولألسنتهم وأديانهم. وروى تحت هذا الباب جملة من الآثار والأخبار، منها ما رواه بسنده عن أبي بردة ابن أبي موسى قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه خرج محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه إلى البرية فضرب بها خباء خيمة وقال: لا يشتمل علي مصر من أمصارهم حتى تجلى بما تجلت، وفي رواية: حتى تنجلي عمن جلت. وفي رواية قال أبو بردة: مررت بالربذة فإذا فستاط، فقلت لمن هذا؟ قيل: لمحمد بن مسلمة. فدخلت عليه فقلت: رحمك الله، إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: ستكون في أمتي فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك فأت سيفك أحدا فاضرب عرضه وكسر نبلك واقطع وترك واجلس حتى تلقاني، فقد كان ذلك وفعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا سيف معلق بجانب الفسطاط فاستله ثم انتصل فإذا سيف من خشب. قال: فقد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت هذا أي السيف الخشب أهيب به الناس. كذلك روى عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة لا تضرك، فإذا أنزلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه علمت أن الفتنة لا تضر من اعتزلها، إنما تضر من تطلع لها وشارك فيها بأي وجه للمشاركة ولو شارك بالكلمة. ثم روى ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتن ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خير من الساعي، خير من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خير من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، ألا فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له إبل فليلحق بإبله. فقال له رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله فداك، أرأيت من ليس له غنم ولا أرض ولا إبل كيف يصنع؟ قال: فليأخذ سيفه ثم ليعمد إلى صخرة، ثم ليدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. إذ قال الرجل: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين فيحذفني رجل بسيفه فيقتلني، ماذا يكون من شأني؟ قال: يبوء باسمك فيكون من أصحاب النار. ثم روى بسنده عن جبير بن نفير قال: جاءنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا لحاجة فقلنا اجلس عافاك الله حتى نطلب لك حاجتك. قال فجلس فقال: العجب من قوم مررت بهم آنفا يتمنون الفتنة يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله وأصحابه، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن 3 مرات، ولمن ابتلي فصبر فواهد. لأيم الله، لا أشهد على أحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم بما يموت عليه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. فلا تستبعد أن يضل من يشار إليه بالبنان وهو على منهاج النبوة، حتى تعلم أنه مات على منهاج النبوة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فعلى المرء أن يسعى دائما لجلب السعادة إلى نفسه وأهله، وهذه السعادة التي ينصلح بها حال المرء إنما هي اعتزال الفتن. وروى بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: قلت فما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله، قال: اتق الله، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك خاصتك وإياك وعوامهم. فأول ما أمر به صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة من الفتن أمره أن يتق الله، فبتقوى الله تدفع الفتن وتتقى وتجلب السلامة وتجتبى. ثم روى بسنده عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال: أما والله سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كما هو حال الناس الآن، فعليك خاصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: يا رسول الله، 50 منهم؟ قال: بل منكم. ثم روى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. أمر، والأمر للوجوب. وروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلغي وتلهي. روى عن مطرف قال إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. هكذا الفتن وراءك حتى تصل بك إلى حد الردة، عافانا الله وإياكم، وإلا فإلى حد الزيغ والضلال والميل عن المنهاج المستقيم والمنهج القويم. وروى عن حذيفة قال إياكم والفتن، فلا يشخص لها أحد بأي وجه من وجوه الشخوص والاستشراف، إياكم والفتن فلا يشخص لها أحد، فوالله ما يشخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدمن. الإبل والغنم عندما تكون في مكان فتبول وتخرج ما في بطنها فهذا هو الدمن، يكون فتنبت فيه النبتة أحسن ما يكون من الإنبات. قال إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة متصلة حتى يقول الجاهل هذه صنة وتتبين مدبرة. فإذا رأيتموها فاجسموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم. فبين رحمه الله أن الجاهل يرى الفتنة صنة، وهذا الذي يحدث دائما في الفتن، يباشر فيها الجاهل ويمارس الشر والسوء والفساد وهو على يقين أنه يحيي سنة رسول الله، كهذا المغرر المسكين المضحوك عليه الذي خرج من رابعة ليقول إني أتزين للحور العين، للحور العين أتزين لهم، وأرجو الله أن ألقاه بجهاد بميتة في سبيل الله، وهو إن مات فيما هو فيه من أمره مات ميتة جاهلية. فمن خرج عن الجماعة وخرج عن الطاعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينصر عصبة أو يدعو إلى عصبة فقتل فقتلة جاهلية. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة هذا هو حاله. فالجاهل يرى الفتنة وهي مدبرة بعد أن أخذت فيه ما أخذت، ويراها أهل العلم والبصيرة فيحذرون الناس منها، ولا يحذر إلا من أراد الله به خيرا، ولم يرد الله بأحد خيرا إلا إن أراد هذا لنفسه بعمله الصالح هذا الخير. فبين رحمه الله أن الجاهل يرى الفتنة سنة، وهو الذي يحدث دائما في الفتن يباشر فيها الجاهل ويمارس الشر والسوء والفساد، وهو على يقين أنه يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدرك أنه على ضلال وهلاك حتى تهلكه الفتنة ويظهر فيه أثرها، وعندها يقول يا ليتني سمعت قول فلان وفلان. فإن المرء يرى ما خبئ من شر الفتنة بنور العلم الشرعي النبوي. وروى أيضا عن أبي عقيل قال قلت لأبي العلاء ما كان مطرف يصنع إذا هاج هيج؟ قال كان لا يقرب لها صفا ولا جماعة حتى تنجلي عمن جلت. قال كان لا يقرب لنا صفا ولا جماعة حتى تنجلي عمن جلت. وروى عن الفضيل بن عياض أنه قال الزموا في آخر الزمان الصوامع، يعني البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقي. ثم أنشد حتى متى لا نرى عدلا نسر به ولا نرى لدعاة الحق أعوانا. ثم بكى الفضيل رحمه الله وقال: اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم آمين. وروى عن طاووس لما وقعت فتنة عثمان قال طاووس لأهله: قيدوني فإني مجنون. فلما قتل عثمان قال: خلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. قلت: وروى عن سيار بن عبد الرحمن قال: قال لي بكير بن عبد الله بن الأشج: ما فعل عمك؟ قلت: لزم البيت منذ كذا وكذا. فقال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم أهل بدر. قال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. فأهل بدر أهل العلم، من رضي عنهم الله ورسوله وغفر لهم ذنبهم لزموا بيوتهم خوفا على أنفسهم مع علمهم من الفتن. قال ابن بطة بعد هذه الآثار: فالفتن على وجوه كثيرة وضروب شتى، قد مضى منها في صدر هذه الأمة فتن عظيمة نجا منها خلق كثير عصمهم الله فيها بالتقوى. نجا منها خلق كثير عصمهم الله فيها بالتقوى. وجميع الفتن المضلة المهلكة المضرة بالدين والدنيا فقد حلت بأهل عصرنا، إي والله، واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها التي أضربوا نارا وتقلدوا عارها الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة وفتن آنفة اتبعوا فيها الهوى وآثروا فيها الدنيا. فعلامة من أراد الله به خيرا وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء باللجاء والافتقار إليه عز وجل بالسلامة والنجاة، ويهب له الصمت إلا بما لله فيه رضا ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظا للسانه عارفا بأهل زمانه مقبلا على شأنه، قد ترك الخوض والكلام فيما لا يعنيه والمسألة والإخبار بما لعله أن يكون فيه هلاكه، لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقا كثيرا وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه وأشغلهم بدينه وأتركهم لما لا يعني. ثم روى عن الإمام أحمد بن حنبل، إمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: لما قتل الوليد بن يزيد كان بالكوفة رجل كان يكون بالشام وأصله كوفي سديد عقله، فلما وقعت الفتنة قال: اصنع لي طعاما واجمع بقية من بقي، فجمعهم. فقال سليمان الأعمش: أنا لكم النذير، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. ثم روى عن عون بن عبد الله قال: بين رجل في بستان، أي بينما رجل في بستان بمصر في فتنة آل الزبير، جالس مكتئب ينكت بشيء معه في الأرض هكذا، إذ رفع رأسه مسحات قد مثل له فقال له: ما لي أراك مهموما حزينا بالدنيا، فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، أما الآخرة فإن الآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر يفصل بين الحق والباطل، حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئا أخطأ الحق. فأعجب بذلك من قوله فقال: ولكن اهتماما بما فيه المسلمون، قال: فإن الله سبحانه سينجيك بشفقتك على المسلمين. واسأل، فمن ذا الذي يسأل الله فلم يعطه، أو دعا الله فلم يجبه؟ وتوكل على الله، فمن توكل على الله ومن يتوكل على الله فلم يكفه، أو وثق به فلم يجد. قال: فطفقت أقول: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، فتجلت ولم أصب منها بشيء. قال: فإن الله سبحانه سينجيك بشفقتك على المسلمين. وروى عن سليمان بن عتيق قال: لما وقعت الفتنة قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من نور الله رجاء ثواب الله، والتقوى ترك المعاصي، معاصي الله على نور من الله خوف عقاب الله. قال ابن بطة: فرحم الله عبدا آثر السلام ولزم الاستقامة وسلك الجادة الواضحة والسواد الأعظم ونبذ الغلط والاستعلاء وترك الخوض والمراء والدخول فيما يضر بدينه والدنيا. ولعله أيضا مع هذا ومع تركه لا يسلم من فتنة الشهوة والهوى، نسأل الله السلامة والعافية. ثم روى عن شريح القاضي قال: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا منذ وقعت الفتنة، ما أخبرت خبرا وما استخبرت خبرا، أي ما سألت منذ وقعت الفتنة، ولا أصيب من مال رجل ولا من دينه. فقال رجل: لو كنت مثلك ما كنت أبالي لو مت الساعة. فقال شريح: فكيف بقلبي وهواي، ما التقت فئتان إلا وقلبي يهوى أن تظفر إحداهما، أي وهو لا يدري من منهما من الطائفتين على الحق أم على الباطل، فإن علم فلا حرج. فهذا حال السلف في الفتن، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الدين من بعدهم باجتنابها واعتزالها ودفعها واتقائها بالتقوى والعمل الصالح والفرار منها إلى الله بالانخراط في أنواع العبادة التي ينجو بها المرء لمن أراد النجاة. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه التقوى، فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وهو كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. روى الحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين، ووافقه ابن حجر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، أي كفر النعمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ألا يعصى طرفة عين. ذكر الأثرين القرطبي في تفسيره ثم قال: ذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من يقوى على هذا، من يقوى على أن يتقي الله حق تقاته، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره، وشق عليهم ذلك فأنزل الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فنسقت هذه الآية قاله قتادة والربيع وابن زيد. قال مقاتل وليس في سورة آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية. وقيل إن قوله فاتقوا الله ما استطعتم بيان لهذه الآية والمعنى، فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وهذا أصوب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع بين الآيتين هنا ممكن فهو أولى، وهذا الذي قاله القرطبي أجمع عليه الأصوليون، لا يقال بنسخ حديث ولا بنسخ آية إلا عند تعذر الجمع، حتى مع العلم بالمتقدم من المتأخر، مع العلم بالتاريخ، فإذا وجد وجه، أي وجه صحيح للجمع بين الحديثين أو الآيتين فلا يقال إلا بهذا، لقاعدة اتفق عليها أهل العلم ونصها الإعمال أولى من الإهمال. قال فعن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته قال لم تنسخ ولكن حق تقاته، أي يجاهد في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم وتقوموا بالقسط أي بالعدل ولو على أنفسكم وأبنائكم. قال النحاس وكل ما ذكر في الآية أي من تفسيرها واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ. قلت والمعنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، بأن تطيعوه أبدا فلا تعصوه، فلو عصيتم، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إذا عصيتم وأسرعوا بالتوبة والأوبة والإنابة إلى الله، ولا تسوفوا فيها وتتركوها، واذكروا الله ولا تنسوه، فقد قال ربكم نسوا الله فنسيهم، وأن تشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فإن ثمن النعمة شكرها الذي هو أيضا سبب لزيادة النعم وثباتها. المرء إذا شكر الله على نعمه ثبت الله عنده النعمة وزاده من نعمه الأخرى، هكذا إلى أن يتوفاه الله. أن تقول لك الحمد وأن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله، لا يرزقك رب العزة الذي بيده خزائن السماوات والأرض من المال والجاه ثم تصرف هذا في معصية الله، فقد كفرت هذه النعمة ولم تشكر ربك فسلبها منك، وحق أن تسلب منك لأنك لم تشكر ربك. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى خير زاد في الدنيا وبعد الموت لأهلك وبنيك ويوم القيامة كذلك. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والمعنى في هذه الآية يبين سبحانه وتعالى أن الرجل الذي يخشى على أولاده بعد موته يخشى عليهم الضياع والدنيا، لا دافع لهذا الخوف ولا جالب للأمان والطمأنينة لأبنائك إلا بتقوى الله، أن تتقي الله في حياتك، أن تسير على منهاج التقوى، كما قال تعالى وكان أبوهما صالحا فقيد الله للغلامين كما في سورة الكهف، قيد لهما نبيين، أن على الراجح كما قال شيخ ابن الإسلام ابن تيمية أن الخضر نبي من عند الله سبحانه وتعالى، قيد الله الخضر وموسى عليهما السلام أن يقيم الجدار لغلامين يتيمين لأن أباهما كان صالحا. قالوا هو الجد السابع، فتغلغلت البركة إلى جيل جيل جيل جيل الجيل، لأن أباهما كان صالحا. سبحان ربك. فمن اتقى الله خلفه الله في بنيه بعد موته، وقيد لهم من يتولى أمرهم ويسددهم ويوفقهم إلى الهدى والسداد والحق والرشاد. فلا تجتهد في جمع المال الحرام أو المال الذي به شبهة فتتركه لأولادك فيستخدموا المال ويستمتعوا به ولا حرمة عليهم، لأن الإنسان بموته يتحول المال وملكية المال إلى بنيه، وتتغير صفة المال من الحرمة إلى الحل، فيستمتعون بالمال وأنت تعذب به في قبرك، ثم لربما عذبك الله به في النار أو يتوب علينا وعليك. فاستعن بالله واعلم أن التقوى هي الموصلة إلى الثبات وإلى النجاة في الدنيا والآخر. روى أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما كان في مرض موته دخل عليه رجل فقال: من أوصيت لبنيك؟ قال: بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما رجل مكب على معصية الله فما كنت لأعينه على معصية الله. ثم قرأ قوله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا هو الزاد الذي ينبغي أن تتركه لأولادك، لأن الدنيا عظيمة وفتنها شديدة، فإن تركتهم بمال بلا تقوى فتنوا، فإن تركتهم بالتقوى ولو لم تترك لهم جنيها كانت التقوى لهم حصنا حصينا. أي وهو يتولى المتقين فكذلك يتولى الله المتقين وقت الفتن بصدها عنهم واجتنابهم إياها وظهورها جلية لهم. لا يستطيع مدلس أو كذاب أو متلون في دين الله يرقص على القنوات الفضائية ليكثر أتباعه، أو كذاب أو مفتون فتان مبتدع زائغ ضال، أن يضلهم مهما أتي من حسن المنطق وإيراد المتشابه من الأدلة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فيطمئن الله قلوب المتقين في الفتن إلى الحق والهداية والتوفيق والرشاد والسداد. قال تعالى: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالذي يضل هو العاصي الزائغ عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، وهذا إن أضله الله فلا هادي له. من يهدي من أضل الله سبحانه وتعالى، أي الذي يضله الله، من يستطيع إلى هدايته سبيلا. ومن أعظم الآيات توفيق الله لعباده الصالحين، فالتقوى والتقي يثبته الله على الحق ولو كان وحده في وسط الملايين، لأنه بتقواه لا يغتر بالكثرة، بل عنده الضابط هو قول الله والرسول بفهم السلف المأمول رضي الله عنهم أجمعين. ثم هذه الآية الكافية الجامعة الشافية، قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن كثير: أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا. قال عبد الله بن مسعود: إن أجمع آية في القرآن قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: وإن أكثر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال بعض العلماء: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقال الربيع بن خثيم: أي مخرجا من كل شيء ضاق على الناس، فأبشر بالذي يسرك إن كنت من المتقين. والفتن من أعظم الكروب التي يرجو العبد من ربه أن يخلصه منها ويجعل له مخرجا وفرجا. وهذا المخرج وهذا الفرج هو ثمرة تقوى الله حتى حق تقاته، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. قال رب العزة جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والذي يوعظ به الناس هو التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعله أكثر تثبيتا على الحق. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالخير كل الخير في تقوى الله، بها الصلاح والفلاح والنجاح، وبها الرشاد والسداد، وبها الخروج من الفتن، لأن التقوى مفتاح التعليم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل له من إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قلت: فبالتقوى يجعل الله في قلوب المتقين أنوارا يفهمون بها ما يلقى إلى أسماعه، فيفرقون بالفيصل الرباني ثمرة التقوى بين الحق والباطل والسنة والبدعة والغي والرشاد والهدى والضلال. ولو اتقت الأمة ربها ما وقع الكثير منهم في حبال الإخوان، وما تجمع حولهم هذه الآلاف المغرر بهم، وما كانت هذه الفتنة أصلا. بل لو كان الإخوان في عقودهم الثمانية في 83 سنة لو كانوا يتقون ربهم لمكن الله لهم في هذه السنة، ولكنهم ما أرادوا بسياستهم وجه الله، وإنما أرادوا الدنيا والكرسي، فأذلهم الله ومكن لهم في الضلال واستدرجهم فكان ما كان. بل لو كان الإخوان هكذا لمكن الله لهم في هذه السنة التي حكموا فيها العباد والبلاد. فاحمد الله أن الله أظهر لك ما أخفي على كثير غيرك. ليس أي واحد يبصر بالحق في الفتن ويعلم الحق من الباطل فيها، لا سيما وجل الأمة على الضلال. وينتطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فاحمد الله أن الله أظهر لك ما أخفي على كثير غيرك، ما أتوا بمفتاح التعليم والتثبيت وهو التقوى، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد افتتح رب العزة كتابه بعد سورة الفاتحة فقال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه هي صفات المتقين. قال القرطبي: قوله تعالى هدى للمتقين، خص الله تعالى المتقين بهدايته، وإن كان هدى أي القرآن، وإن كان هدى للخلق أجمعين، تشريفا للمتقين لأنهم آمنوا وصدقوا بما في هذا الكتاب، وكذلك إكراما لهم، يعني إنما أضاف إليهم الهداية إجلالا لهم وكرامة لهم وبيانا لفضلهم. والتقوى أصلها في اللغة قلة الكلام كما حكاه ابن فارس، ومنه الحديث التقي ملجم، ولكن هذا من كلام عمر بن عبد العزيز صح عنه رحمه الله ولم يصح مرفوعا. قال: والتقي هو الذي يتقي بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى، مأخوذ من اتقاء المكروه بما يجعله حاجزا بينك وبينه. وعن ابن مسعود قال: يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قال: نعم. قال: لا خير فيهم إلا تائب وتقي. يا ابن أخي، ترى الناس ما أكثرهم؟ قلت: بلى. قال: لا خير فيهم إلا عالم ومتعلم. المتقي من إذا قال قال الله، ومن إذا عمل عمل لله. من إذا قال قال لله فحسب، وإذا عمل عمل لله فحسب، وإذا تحرك تحرك لله فحسب، وإذا غضب غضب لله فحسب، وإذا فرح فرح لله فحسب. هذا هو، لا يتحرك إلا بدليل. وقال أبو سليمان الداراني: المتقون الذين نزع الله من قلوبهم حب الشهوات. وقيل: التقي الذي اتقى الشرك وبرئ من النفاق. قال ابن عطية: هذا فاسد، لأنه قد يكون كذلك، يتقي الشرك ويبرأ من النفاق ويكون فاسقا. وسأل عمر بن الخطاب أبي رضي الله عنهما عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: شمرت وحذرت. قال: فذاك التقوى، أي يحذر المتقي معصية الله كما يحذر الشوك الذي يدخل في قدمه إذا مشى في طريق شائك. والدنيا شائكة بالمعاصي. قال القرطبي: والتقوى فيها جمع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس: للمتقين، أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. قلت: أي الذين يأخذون بأسباب الرحمة، فللرحمة أسباب، فمن أراد أن يرحمه ربه فعليه أن يأخذ بأسباب الرحمة حتى يرحمهم الله، وذلك بالتصديق القلبي والعملي للأمر والنهي، وتعظيم شعائر الله وحرماته وحدوده. قال ابن كثير قال ابن عباس للمتقين المؤمنين الذين يتقون الشرك بالله ويعملون بطاعته. وقال الحسن البصري للمتقين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال قتادة للمتقين الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، أي بقية الآيات من أول سورة البقرة. واختار ابن جرير الطبري أن الآية تعم ذلك كله. قال ابن كثير وهو كما قال، وهذا أصل وقاعدة أصولية في التفسير، أن الآية والحديث يحمل على عمومه وعلى كل صورة تدخل تحت الآية أو الحديث إلى أن يرد مخصص لها. وكما في تفسير ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فينادي مناد أين المتقون، فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله عنهم ولا يستتر سبحانه وتعالى. فقيل له من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي أنه قال فواتح التقوى حسن النية وخواتيمها التوفيق. والعبد فيما بين ذلك، أي بين الفواتح والخواتيم، والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات، ونفس تحطب على شلوها أي على هلاكها، وعدو مكيد غير غافل ولا عاجز. ثم قرأ قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأول أمر التقوى وافتتاحها حسن النية والإخلاص، وآخرها التوفيق من عند الله الذي هو ثمرة الإخلاص وتحسين النية وخلوصها لله وحده في كل الأعمال صغيرها وكبيرها. وبين الافتتاح والختم فإن العبد بين هلكات وشبهات يلقيها أهل الأهواء والزيغ في قلوب الطيبين الجاهلين غير المعلمين الذين لم يحصلوا على مفاتيح التعليم بالتقوى. قال وبين الافتتاح والختم فإن العبد بين هلكات وشبهات وفتن ونفس أمارة بالسوء تسعى لهلاك صاحبها، وشيطان مريد عات يسعى لإدخاله النار، معه الأدوات التي تساعده على ذلك. فإن لم تحسن النية وتصبح ويصبح عملك كله خالصا لله، وتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وتعلم أن الخير كله بتوفيق من الله الذي لا يكون هذا التوفيق لك خالصا صحيحا إلا إذا استقمت على منهاج التقوى بفعل الأمر واجتناب النهي على هدي وفهم السلف الكرام هكذا. وفصل عون بن عبد الله الهذلي التقوى فقال في كلمات يسيرات مباركات موفقات رواها عنه أبو نعيم في حلية الأولياء فقال استمع لها بقلبك قبل أن تسمعها بأذنك. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله التي حفظها سعادة لمن حفظها وإضاعتها شقاوة لمن ضيعها، ورأس التقوى الصبر وتحقيقها العمل وكمالها الورع، وأن تقوى الله شرطه الذي اشترط وحقه الذي افترض، والوفاء بعهده أن تجعل له ولا تجعل لمن دونه، فإنما يطاع من دونه بطاعته، وإنما تقدم الأمور وتؤخر بطاعته، وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهده ولا ينقض عهده للوفاء بعهد غيره. هذا إجماع من القول، له تفسير لا يبصره إلا البصير ولا يعرفه إلا اليسير. فإن لم تخرج من هذه الخطبة إلا بهذا الأثر فيكفيك بإذن الله. وينبغي لهذا الأثر أن يفصل وتقام له خطبة بنفسها. كل هذه المعاني العظيمة والفوائد الجليلة المباركة من التوفيق والسداد وإخلاص النية وإحسانها وخلوص العمل لله والوفاء بعهده تعالى، حيث قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وأعظم عهوده ومواثيقه هو ميثاق السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والسمع والطاعة أصل التقوى. كل هذه المعاني الهادية إلى سواء الصراط ومن ثم الهادية إلى الجنة قد أرادها الرب الرحيم الرؤوف البر بعباده، أرادها لعباده فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالعبادة هي الموصلة لحسن التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال جل وعلا في آيات الصوم من سورة البقرة بعد أن أعلمنا أنه كتبه علينا لتحقيق التقوى كما كتبه على من قبلنا لتحقيق التقوى أيضا، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإكمال العدة أي إتمام صيام رمضان وإكماله إلى آخر يوم فيه. فإذا كان ذلك الإتمام كبر المسلمون ربهم الكبير المتعال على نعمة الهداية والتوفيق إلى التمكين من العبادة والانتصار على النفس والهوى والشيطان، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا عن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فحق للمرء أن يكبر الله فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. فالصيام وحسنه بأن تصومه إيمانا واحتسابا وتقومه إيمانا واحتسابا يغفر لك بالإيمان والاحتساب ما تقدم من ذنبك. وتحقق التقوى فتحصل على ميثاق التوفيق وتفوز بعهد الهداية والتعليم والثبات على الحق في الفتن وغير الفتن. لذلك قال جل وعلا في وسط آيات الصيام بعد الآية المذكورة من التكبير على الهداية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لن يكون الإنسان راشدا ولن توفق الأمة إلى الرشاد إلا عندما تستجيب لله وللرسول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي المحققة لأمر الله ونهيه بالامتثال للأول والاجتناب للثاني. بهذا تنجو الأمة وتصل إلى بر الأمان، فتدفع الفتن دفعا وتتقام وتجلب السلامة والنعم وتجتبى. فاتقوا الفتنة بالتقوى وادفعوها بها، فإنها لن تدفع إلا بالتقوى. وكونوا من المتقين العابدين الطائعين لله وللرسول الأمين. الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله جل وعلا أن يرفع من على كواهل الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسدد خطانا، وأن يثبتنا على منهاج النبوة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا، وأن يوفقنا إلى كل خير وتوفيق وسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.